قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، وآخر أهل النار دخولا إلى الجنة، يؤتى برجل وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار، نعم، وآخر أهل الجنة دخولا في الجنة، نعم، وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة، إلى الجنة. يؤتى برجل فيقال نحو كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها، قال فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا، وعملت يوم كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا رب، عملت أشياء لا أراها ها هنا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وانفرد به مسلم. ليش يقول يا ربي عملت أشياء لا أراها ها هنا؟ يريد أن تبدل الحسنات. نعم، وهذا سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الحافظ ابن القاسم الطبراني قال حدثنا هاشم بن يزيد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: اعطني صحيفتك، فيعطيه إياها، فما وجد في صحيفته من حسنة محى بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات. فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر 33 تكبيرا، ويحمد 34 تكبيرا تحميدا، ويسبح 33 تسبيحا، فتلك 100. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة وعارم قالا حدثنا ثابت يعني ابن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ. يعطى رجل صحيفته، رجل صحيفته يوم القيامة فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها. فإذا كاد يسوء ظنه ينظر في أسفلها فإذا حسناته، ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات. وقال أيضا قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن موسى الزهري أبو داود قال حدثنا أبو العنبس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ليأتين الله عز وجل بأناس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكثروا من السيئات. قيل: من هم يا أبا هريرة؟ قال: الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال أيضا قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو حمزة عن أبي الضيف وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة على 4 أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قلت: لم سموا أصحاب اليمين؟ قال: لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات. فعند ذلك قالوا ها أم اقرأوا كتابية. نعم. فهم أكثر أهل الجنة. وقال علي بن الحسين زين العابدين في قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات قال في الآخرة. وقال مكحول يغفرها لهم فيجعلها حسنات. رواه ابن أبي حاتم وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب مثله. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولا يحدث قال أبو جابر هنا. نعم عندك ابن جابر أبو جابر وقال فيها أبو جابر. نعم أبو جابر أنه سمع مكحولا يحدث قال جاء شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه فقال يا رسول الله رجل غدر وفجر لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه. لم يدع حاجة ولا داجة حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات. فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ فقال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يهلل ويكبر. وروى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير. صفوان بن عمر عندك عمر هو هنا مثبت عندي في الأصل ابن عمرو ومشير في الهامش قال في ألف عمر صفوان بن عمر. صفوان بن عمر عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي فروة شطب أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة فهل له من توبة؟ فقال أسلمت؟ فقال أسلمت؟ نعم. فقال نعم. قال فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها الله لك خيرات كلها. قال وغدراتي وفجراتي؟ قال نعم. قال فما زال يكبر حتى توارى. ورواه الطبراني من طريق أبي فروة الهراوي عن ياسين الزيات عن أبي سلمة الحمصي عن يحيى بن جابر عن سلمة بن نفيل مرفوعا. وقال أيضا حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن شعيب بن ثوبان عن فليح بن عبيد بن أبي عبيد الشماس عن أبيه الشماس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءتني امرأة فقالت هل لي من توبة؟ إني زنيت وولدت وقتلته. فقلت لا ولا نعمة عين ولا كرامة. فقامت وهي تدعو بالحسرة ثم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت لها.